نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحمد الله سبحانه وتعالى أن من على حجاج بيت الله الحرام وجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. نرحب في مستهل هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام ترك بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، ودع المسلمون قبل أيام موسما من مواسم الخير، ألا وهو موسم الحج، وقد من الله سبحانه وتعالى على هذه الجموع بحجهم وجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. لعل لكم، بارك الله فيكم، في مستهل هذا اللقاء كلمات توجيهية لهؤلاء الذين من الله عليهم بالحج وقد تخرجوا من مدرسة الحج. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الحاج، أنت اليوم أديت نسكك الحج، حجيت بيت الله الحرام، طفت بالبيت وبالصفا والمروة، وقفت بعرفة، بت بالمزدلفة، رميت الجمار، علقت أو قصرت، نحرت هديك، طفت بالبيت طواف الوداع، كل هذه أعمال خيرة أوفقك الله لأدائها بيمن وسهولة ورفق، لم تعاني مشقة ولم تهد أمنك ولا تعد حياتك لسوء، بل أنديتها في راحة بال وانبساط وانشراح صدر، فالحمد لله على هذه النعمة. فنشكر الله على هذه النعمة ولنسأل التوفيق والهداية، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فلنحظن المتقين الذين يرجون قبول أعمالهم بأن نتبع الأعمال الصالحة بأعمال صالحة، وألا نهدم حجنا بأعمال سوء. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم العمرة للعمرة كفارة لما منهن، والحج المبرور ليس له جزاء الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه تابعوا بين حج العمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس الحج المبرور جزاء إلا الجنة. فيا أخي، حججت وطهرت بالتوبة النصوح والاستغفار والإنابة إلى الله، فاستقم على طاعة الله. وكان السلف إذا حج استخذوا منهم رأوا تحولا في سيرته، ورجوا بعد رجوعه الحج فرأوا في الاستقامة والثبات والحرص على الخير، لأن الحج قد طهره فاستقام على الطهر من عمل أعمال صالحة، أعقب أعمال صالحة بأعمال صالحة ولم يعقبها بسيئات الأعمال والأقوال. فالحمد لله رب العالمين. كانوا يقولون إذا قدم الحاج فاطلبوه يستغفروا لكم قبل أن يدنسوا بالذنوب والمعاصي. كل هذا مما يدل على أن يرى الحج نقلة وتحولا من حال إلى حال. فلنهم كذلك يا إخواني، ولنتق الله بأنفسنا ولنتحول من سيئاتنا إلى حسنات، ومن شر إلى خير، ومن طاعة ومن معصية لله إلى طاعة لله، ولنستقم على هذه الأعمال الصالحة. أسأل الله يختم لكم بخير. اللهم أمين، وبارك الله فيكم وأثابكم الله. نحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم هذا السائل الذي بعث بسؤاله إلى البرنامج عبر جوال البرنامج، محمد صديق، يقول أجد ضيقا في صدري ويغالبني الهم كثيرا، فما هو علاج ذلك وما نصيحتكم لي حفظكم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. فيا أخي، إذا وجدت الهم والحزن فالجأ إلى الله واسأل من فضله وكرمه وأكثر من ذكر الله. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالهم والحزن أذهب عنك باللجوء إلى الله والاستقامة طاعة الله وتلاوة القرآن والصلوات الخمس. يقول الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أي استعينوا على أمور دينكم ودنياكم بالصلاة، فهي خير عون العبد على كل ما أهمه. يقول صلى الله عليه وسلم بلال: أرحنا يا بلال بالصلاة، أرحنا يا بلال بالصلاة. فجعل الصلاة راحة باله وقرة عينه وانشراح صدره. فيا أخي، الله تقوى الله، حافظ الصلاة الخمس في أوقاتها، حافظ الوتر والرواتب التي قبلها بعدها، وأكل من ذكر الله، وفوض أمرك إلى الله، واشكو إلى الله وحده لا شريك لغيره، وأرجو الله يفرج همك ويكشف غمك ويقضي دينك ويزيل عنك الحزن والهم والحزن. بارك الله فيكم. عبد الرحمن الدحيم حفظكم الله يسأل ويقول: هل إذا رجع الحاج وتهاون في الأعمال الصالحة يعتبر حجه غير صحيح؟ وما هي علامات قبول العمل الصالح؟ أرجو إن شاء الله أن يكون ما أتى من الأعمال السيئة غير الصالحة أعمال يسيرة تكفرها التوبة النصوح إن شاء الله. إنما على المسلم يحرص على قبول عمل، لا يأتي شيء يعني أحد يكون قبول عملك، لكن الله أخبرنا بقوله: إنما يتقبل الله من المتقين. فالعام يعملون، والله يعلم أحوالنا وسرائرنا وضمائرنا، يعلم سرنا وعلانيتنا، يعلم من الصادق منا من غير الصادق، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فمن كان يرجو قبول عمله فليتبع العمل الصالح بالعمل الصالح والخير بالخير مع الجاء إلى الله. يقول الله جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تسأل عائشة النبي عن هؤلاء: هم الذين يزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، قوم يصلون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم. هكذا حمص يتهم نفسه حتى يكون أدعى لاستقامته وثبات الحق، ولا يغتر الحجاج. لا تغتر يا أخي، أتبع العمل بالعمل الصالح ليكون الحج منطلقا لك في التوبة والتخلي عن الذنوب والمعاصي وعن مظالم العباد في أموالهم وأعراض ودمائهم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو عبد الله من الرياض يسأل ويقول: ما هو أجر المرابطين وأجر من خدم هؤلاء المرابطين؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من جهز غازي فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. فالغزاة إذا جهزناهم وأعناهم وأمددناهم بما يحتاجون إليه، أو إذا خلفناهم في أهليهم فقضينا حوائج أبنائهم وبناتهم وبجميع ما يحتاجون إليه، كنا بهذا محسنين. فهم مجاهدون ومرابطون وفي سبيل خير، فلنكن أعوانا لهم وردا لهم ومذبين همومهم بأن نتحمل أمرهم ونسلم على عوائلهم وبيوتهم وماذا يحتاجون إليه ونؤمن كل ذلك. كل هذا من باب التعب بالبر والتقوى ودعاء الله لهم الثبات والقوة والاستقامة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونتواصل معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. هذا محمد عبد الله من الرياض يقول: ظهرت بعض المزاعم التي تقول أن التكفير في العالم اليوم هو نتاج دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يزعمون أن بعض الكتب هي كتب تأصيل لمنهج التكفير، فما رد فضيلة سماحتكم على ذلك حفظكم الله؟ يا إخواني، رسائل الشيخ محمد الوهاب رحمه الله وتلاميذه واضحة الدلالة بينة المعاني، ليس فيها مذهب التكفير والتبديع، بل هي على منهج الحق، إنما فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتوضيح العقيدة الصحيحة وتوضيح الأخلاق الإسلامية، وأن الشيخ رحمه الله ومن معه لا يكفرون إلا من كفر الله ورسوله من الذين اعتقدوا عبادة غير الله، عبدوا غير الله، ذبحوا لغير الله، استغاثوا بغير الله، دعوا المخلوق، دعوا الأموات والأموات، وطلبوا منهم ما هو بيد الله جل وعلا. هؤلاء لا يكفرون الشيخ رحمه الله. أما مسلمون عصاة فالشيخ مذهبه غير مذهب الخوارج، مذهبه أنه لا يكفر من الذنوب والمعاصي ما عدا الشرك بالله وكفر به. أما مجرد المخالفات فالشيخ لا يرى تكفيره، ولا إنما يكفر من دل الكتاب وسنة تكفيره، ومن عبد غير الله وأشرك مع الله غيره في قوله كما قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما إذا قلتها من دعوة الشيخ محمد وأنا تكفيرية وأن رسائل أصل التكفير، كل هذا خطأ. رسائله واضحة البيان، فيها تبيين الحقيقة الصحيحة وما يضادها، وليس فيها تكفير وتبديع، إنما فيها التزام بالكتاب والسنة والبراءة ممن خالف الكتاب والسنة، فهم لا يكفرون إلا من كفر الله ورسوله من الذين عبدوا غير الله بعدما أبغى الحجة وقام الدليل عليهم وعصوا وأبوا. هؤلاء لهم شأن آخر. أما أنه قامت على التكفير والتبديع فحاشا وكلا، هي بريئة من مذهب الخوارج ومن سائر المذاهب الضالة. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلته يقول حفظكم الله: الذين يقومون بأعمال تفسد الأرض والحرث والنسل كالتفجير والتقتيل بارك الله فيكم، يسأل هل هذه من القوادح في التوحيد، وهل هم من القتلة الذين نهى الله عن ذلك؟ هؤلاء الذين أهلكوا الحرث والنسل، سفكوا دماء الأبرياء، نهبوا الأموال، انتهكوا الأعراض بلا حق، مفسد في الأرض بشك، مفسد من أهل الفساد. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ومن الفساد سفك الدماء المحرمة، ومن الفساد نهب الأموال وانتهاك الأعراض، ومن الإفساد الأرض والنسل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هؤلاء يا إخواني المفسدون ألا نسمع عنهم القتل العظيم والتفنن في القتل والتفاخر به، سفك الدماء بلا حق. هؤلاء مجرمون مفسدون، والله أعلم أنه لا علاقة بالإسلام، وما جاءوا لنصر الدين الله، إنما جاءوا ليسلوا في الأرض ويسفك الدماء، كما قال الله عز وجل: أتجعل فيها من يسلو ويسفك الدماء. هؤلاء المفسدون سفك الدماء المحرمة، طاغون ظالون مضلون، نسألك من شر ما أذاهم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل خالد بن عبد الله يقول: حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا مع العلم أنه لم يجحد وجوبها؟ الحقيقة أجمع المسلمون على أن من أنكر ركنا من أركان الإسلام كإنكار وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو الحج أن هذه ردة الإسلام. من لم يؤمن بأن الصلاة ركن أركان الإسلام، أو أن الزكاة من أركان الإسلام، أو أن الصوم من أركان الإسلام، أو أن الحج من أركان الإسلام، من لم يؤمن بهذا هذا كافر غير مسلم أصلا. لكن من كان يؤمن بوجوب الصلاة وركنيتها وأهميتها إلا أن يصليها تكاسلا وتهاونا، فهذا أولا يخشى عليه أن يلقى الله على غير هدى، لأن نصوص الكتاب والسنة دلت على تكفير تارك الصلاة. قال الله جل وعلا عن الكفار: إذا قيل لهم ما سلككم في سقر قال لم نكن مصلين ولم نطعم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. فقرن بين تارك الصلاة وبين المكذب يوم الدين ما يدل على شره وضلاله. وقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أن من لم يعبد الله ولم يزكي ولم يصلي ليس من إخواننا في الدين بل من أعدائنا. والله يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال بعض السلف: ما إضاعتهم لها صلاتهم لها في غير وقتها، وإلا لو عطلوها لكبروا. يا إخواني، تارك الصلاة ينبغي أيضا في نفسه، فإن ترك الصلاة ضلال عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر. أو قال: الشرك ترك الصلاة. فيا إخواني، ما يضيع الصلاة مؤمن. يقول الله جل وعلا: وما منع أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فأحذرك يا أخي المسلم من العواقب الوخيمة في ترك الصلاة، وإن كنت موقن بوجوبها، إذا لم تؤديها فأنت في شك من وجوبها. لو كنت موقن حق اليقين بأهميتها أديتها، فراجع نفسك وتوب إلى الله قبل موتك. أثابكم الله. ننتقل إلى أسئلة أخرى بعثها أحد الأخوة، صالح محمد من جدة، يسأل يقول: ما هو الطلاق البدعي والطلاق السني؟ يقول رحمه الله: الطلاق البدعي ما خالف السنة في عدده وقته، والطلاق السني ما وافق الشريعة في الوقت بالوقت والعدد. فإذا طلق ثلاثة بلفظ واحد أنت طالق ثلاث، قلنا هذا طلاق بدعي، لأن السنة أن تطلق مطلقة واحدة في طهر لم تجامعها فيه. أما إذا طلقت بثلاث فهذا بدعي. ثانيا، لو طلقها في طهر جامعها فيه فبدعي، لأنه يسبب طول المدة عليها. وأما الطلاق السني أن يطلقها طلقة واحدة في طهر ما جامع فيه، أو هي حامل قد استبان حملها، طلقة واحدة يتركها حتى تنقضي عدتها، يتركها تنقضي عدتها، فإن شاء عاد بعقد جديد، وإلا فقد أصبح أجنبية منه. بارك الله فيكم. في هذا السياق، هذه إحدى الأخوات أم عبد الله تقول: أنا زوجي طلقني وكان آخر يوم لي في الدورة، مع العلم أنه ما يعرف أنه علي الدورة، وأنا أيضا ما كنت أعرف أنه طلقني، هل يعتبر طلاق صحيح؟ لعل السائلة تأمر زوجها بأن يتصل بالمكتب إن شاء الله غدا تفاهم مع الموضوع هذا. بارك الله فيكم وأثابكم الله. حسن الله إليكم. هذا يقول: ما هي مخارج دفع الزكاة، وهل حفر الآبار خارج المملكة تعتبر من مصارف الزكاة؟ يقول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فالله جل وعلا ذكر أصناف الزكاة. قال علماء: سبيل الله هم الغزاة الذين لا ديوان لهم، تبرعوا بالجهاد في سبيل الله فيعطون ما على الجهاد. أما حفر الآبار وبناء المساجد، تهيئة المقابر أو إصلاح الطرق، كل هذه ليس موضع الزكاة، كل هذه لا ينفق من الزكاة. إنما الزكاة للفقراء حاجة يومية وقضاء وقت حاجة يومية وإنقاذ من هلكة. أما حفر الآبار أو تطهير الطرق أو بناء المساجد فلا يكون من الزكاة. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي بعثه محمد صالح من تبوك، يقول: ما الفرق بين الغيبة والبهتان، وما حكمهما، وكيف يتوب عنهما؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال عن غيبة: ذكرك أخاك بما يكره. قال: إن كان ما أقول. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالغيبة التحدث بما بعيوب الإنسان التي فيه، بأن تلمز أخاك وتقول: هذا أفعال قبيح وكذا وكذا، هذا غيبة. ولو كانت فيها غيبة، الواجب أن تنصحه لله وتخوفه من الله وألا تنتك عرضه. أما البهتان فهو أن تفتري على كذبا ما قالته، وقال ما قاله، فعل وما فعل. فالبهتان أعظم حالة من الغيبة.